ليس لك من الأمر شيء السماوات والأرض والمحسنين والله يحب المحسنين. ومن يغفر الذنوب إلا

أغلب الصابرين ولقد كنتم تمنون فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فلن